يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ونحن في عشر هذا الشهر المبارك الفضيل، العشر الأولى من هذا الشهر، شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي جعل الله سبحانه فيه من جلائل الأعمال وفضائل العبادات ما لم يكن في غيره. شهر رمضان مشرق أنوار القرآن وشذا نفحات الجنان، شهر رمضان شهر قدسيات وبركات ونفحات ورحمات، شهر رمضان شهر تقال فيه العثرات وتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات، شهر رمضان إنه شهر الطاعة والاستقامة والغفران، شهر رمضان شهر النور والصفاء وتلاوة القرآن، شهر رمضان شهر الصبر والعتق من النيران، شهر رمضان شهر التسبيح والتهليل والاستغفار والصدقة والإحسان، شهر رمضان شهر التوبة والإنابة والرجوع إلى طاعة الرحمن، شهر رمضان إنه شهر الصيام والقيام والدعاء والتضرع والابتهال وطلب الرضوان، شهر رمضان شهر شرفه الله فهو كتاج على رأس الزمان، شهر رمضان يتنافس فيه ذوي العقول والرجحان، كل منهم يطلب لنفسه الفوز والأمان. عباد الله، إن هذا الشهر العظيم يحتاج منا جدا واجتهادا وطاعة للمولى الكريم عز وجل. عباد الله، لكن ثمة أخطاء قد تقع من بعض الناس في هذا الشهر العظيم تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نذكر على سبيل المثال أن بعض الناس لا يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وإنما يصوم عادة وتقليدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك عباد الله، من المخالفات أن بعض الأسر لا تلزم البنات البالغات بالصيام، فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشر من عمرها، فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام. كذلك عباد الله، من المستحب تعويد الصغار على الصيام قبل البلوغ، فيمرنون ويعلمون، كما جاء عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون الإفطار. كذلك عباد الله، من الأخطاء أن البعض يعيب على المسافر إذا أفطر، وهذا خطأ. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كذلك عباد الله، من الأخطاء تحرج بعض المرضى من الإفطار والإصرار مع وجود المشقة، وهذا من الخطأ. والله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس في أثناء وضوئه يبالغ في تخفيف الاستنشاق. نعم، المبالغة في الاستنشاق للصائم ممنوعة، لكن ترك الاستنشاق بالكلية أو التقصير في الاستنشاق هذا خطأ، والمطلوب التوسط. كذلك من الأخطاء عباد الله الإنكار على من يستعمل السواك بعد الزوال في نهار رمضان فينكر على من يراه يستاك، وهذا من الخطأ. والصحيح أن السواك جائز بل سنة للصائم في أول النهار وآخره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. كذلك من الأخطاء تحرج بعض الصائمين من بلع الريق في نهار رمضان وما يصاحب ذلك من كثرة البسط بحجة عدم إفساد صومه وتأذي المسلمين بهذا. والصحيح أنه لا بأس من ابتلاع الريق ولو كثر، أما إذا كان بلغما غليظا كالنخامة فإنه يبصقه في منديل ونحوه بصوت لا يؤذي من حوله. كذلك عباد الله، من الأخطاء أن بعض الناس إذا حان موعد إفطاره ثم أذن المؤذن للمغرب لا يزال ذلك الصائم يتمتم بدعوات إلى أن يفرغ الأذان أو يكاد، والأولى لهذا أن يبادر إلى الفطر مباشرة تحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغة في مخالفة اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. كذلك عباد الله، سنة يتركها البعض أو ربما ينساها، وهي ما جاء في حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يحتاط في السحور فيمتنع من الطعام والشراب قبل الأذان احتياطاً، وهذا تنطع في الدين. فالله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كذلك من الأخطاء ترك الشارب أو الآكل في نهار رمضان ناسيا يأكل ويشرب حتى يفرغ من حاجته ولا ينبهه، وهذا خطأ عباد الله، بل إنه يجب إنكار هذا المنكر. عباد الله، إن بعضا من الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه موسم لتنوع المطاعم والمشارب، وهذه نعمة وخير، لكن بدون إسراف ولا تبذير، بدون إسراف ولا تبذيل ولا تبذير، فتعرض صنوف الأطعمة والأشربة ولا يؤكل منها إلا الشيء اليسير والباقي في النفايات، الله الله عباد الله في التوسط والاعتدال، فلا إسراف ولا تقتير. عباد الله، إن بعضا من الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه موسم للسهر مع اللعب واللهو، فإذا أقبل السحر تسحر ثم نام، والبعض يصلي الفجر والحمد لله لكن ينام فلا يستيقظ إلا العصر، والبعض يستيقظ قبيل المغرب فيقوم يقضي تلك الصلوات، فما قيمة رمضان عند هؤلاء؟ عباد الله، إن بعضا من الناس لا يعرف رمضان إلا أنه موسم لعرض المسلسلات والتمثيليات، فما قيمة رمضان عند هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إن بعضا من الناس عباد الله لا يعرف رمضان إلا أنه موسم للبيع والشراء، وهذا أمر أباحه الله وأحله، ولكن بالمقابل تجدهم يتساهلون في حضور الجمع والجماعات، ويحرمون أنفسهم من القيام في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر المبارك. فالله الله عباد الله، أن نغتنم هذا الشهر الفضيل فيما يقرب إلى الله عز وجل. نسأله سبحانه التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن أقدار الله مكتوبة، إنا كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، وآجال العباد محتومة، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإن مما يسلى به أهل المصائب أن يعلموا أن هذه المصائب إنما هي تكفير للسيئات ورفع للدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب إلا كفر الله بها من خطاياه. كذلك مما يسلى به أهل المصائب أن يعلموا أن ذلك دليل على محبة الله للعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. كذلك مما يسلى به أهل المصائب أن يعلموا أن الابتلاء دليل على إرادة الله بالعبد الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. كذلك مما يسلى به أهل المصائب أن أكثر الناس ابتلاء هم أفضل الناس عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كذلك مما يسلى به أهل المصائب أن يعلموا أن الابتلاء والمحن والمصائب هي حال الأنبياء والمرسلين، فيتأسى بهم ويقتدي بهم. كذلك مما يسلى به أهل المصائب أن يوطن الإنسان نفسه، وأن يعلم أن كل مصيبة تأتيه إنما هي من عند الله وبقضائه وقدره. كذلك مما يسلى به أهل المصائب أن يعلموا أن الجزع لا يرد المصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. كذلك مما يسلى به أهل المصائب أن ينظروا إلى من هو أعظم مصيبة منهم، أن ينظروا إلى من هو أعظم مصيبة منهم، فعند ذلك تهون عليه مصيبته، عند ذلك